حرام عليكم حرام عليكم، انا ما استاهلش كل ده حرام عليكم حرام عليكم، ما تفرحوش فيا كده حرام عليكم، انا ما استاهلش كل ده حرام عليكم، بكره السنين تيجي عليكم والدنيا حطيها من ايديكم، بكره السنين تيجي عليكم والدنيا حطيها من ايديكم، واشوف دموعكم مالي عيونكم، اشوف دموعكم لو هموم عشان معكم اموت وابعكم، اشوف دموعكم مالي عيونكم، اشوف دموعكم لو هموم عشان معكم لازم ابعكم، اكدب عليكم ايوه انا اللي انا نفسي جراح احس بيه، ما انا يا ما قلبي كتير بكى يا ما اشتكى من حس عشان معكم.